ما هو حد الصلاة على القبر؟ فأما بالنسبة للمسألة الأولى وهي ما يتعلق بالصلاة على القبر، هل هي مشروعة أو ليست مشروعة؟ نقول بأنها مشروعة باتفاق الأئمة، ويدل لذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، أخرجه البخاري ومسلم. وأما المسألة الثانية فهي حد الصلاة على القبر، فيقول المؤلف أو المشهور المؤلف رحمه الله ما بين شيئا، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلي على القبر إلى شهر من دفنه، يعني من حين دفنه إلى شهر، هذه الفترة يشرع أن يصلي على القبر، ما عدا ذلك فإنه لا يشرع له أن يصلي على القبر. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد، وكان ذلك بعد مضي شهر، صلى على أم سعد وكان ذلك بعد مضي شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا. الرأي الثاني في المسألة أنه يصلي على القبر ما لم يغلب على الظن فناء الجسم، فإذا غلب على الظن فناء الجسم فإنه لا يصلي عليه، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة ومالك. والرأي الثالث أنه يصلي على القبر بشرط أن يكون من أهل الصلاة عليه يوم موته، إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته فإنه يصلي عليه، وهذا قول الشافعية. وفي قول آخر لهم أنه يصلي على القبر بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. فالشافعية عندهم قولان، قول أول أنه يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل الصلاة عليه يوم موته، والرأي الثاني أنه يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. وما الفرق بين القولين؟ الفرق بينهما إذا قلنا بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة عليه، بمعنى أن يكون مميزا، فإذا كان مميزا حين موته فله أن يصلي عليه، وإذا قلنا يشترط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه، يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا. وهذا القول هو أقرب الأقوال، يعني ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله أنه يشترط أن يكون المصلي من أهل الصلاة عليه يوم موته، هذا هو أقرب الأقوال في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر ولم يرد تحديد المدة التي يصلى فيها على القبر، فدل ذلك على أن ذلك مطلق. فنقول إذا مات الميت ومن أراد أن يصلي عليه كان حين موته من أهل الصلاة عليه، يعني أن يكون مميزا فما فوق، فله أن يصلي عليه. فلو فرض أنه كان غائبا ثم قدم بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وهو من أهل الصلاة عليه يوم موته، فنقول بأنه يشرع له أن يصلي عليه، ولذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. ولا نقول بالإطلاق وأنه تشرع الصلاة على القبر مطلقا، لأن السلف رحمهم الله تعالى لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، السلف وجدوا بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرب الأقوال في هذه المسألة وما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد وكان ذلك بعد مضي شهر، فالجواب عنه جوابان، الجواب الأول أن الحديث غير ثابت، الجواب الثاني أنه لو فرض أن الحديث ثابت فهذا مما وقع اتفاقا، وما وقع اتفاقا فإنه لا يكون شرعا. فالأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه الشافعي رحمه الله قال: وعلى غائب عن البلد. الغائب عن البلد هل تشرع الصلاة عليه أو لا تشرع الصلاة عليه؟ للعلماء رحمه الله أيضا فيه مسألتين. المسألة الأولى: هل تشرع الصلاة على الغائب أو نقول بأن الغائب لا يصلى عليه؟ والمسألة الثانية: ما هو حد الصلاة على الغائب؟ أما المسألة الأولى فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن الغائب تشرع الصلاة عليه، تشرع الصلاة على الغائب. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وهذا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أن الغائب لا يصلى عليه، الغائب لا يصلى عليه، يعني إذا مات وهو غائب عن البلد فإنه لا يصلى عليه. واستدلوا على ذلك لأنه مات كثير من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا عن البلد، وذلك لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالتفصيل: إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، وإن لم يصل عليه فإننا نصلي عليه. إذا عرفنا أن هذا الرجل المسلم قد مات ولم يصلي عليه أحد، ولنفرض أنه مات في بلاد الكفار مثلا ولم يصلي عليه أحد، لم نتمكن من الصلاة عليه، فإننا نصلي عليه صلاة الغائب. وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، نعم هو الصواب في هذه المسألة، وهي أنه إذا صلي على الغائب فإننا لا نصلي عليه مرة أخرى، وأما إذا لم يصل عليه فإننا نصلي عليه، يعني هذا الصواب، وبه تجتمع أدلة المسألة. لكن إذا جاء أمر بالصلاة على الغائب، يعني هذه مسألة اجتهادية، فإذا جاء أمر بالصلاة على رجل غائب لما له من أثر في الإسلام إلى آخره، فإننا نصلي عليه ولو كان قد صلي عليه، ولو أن هذه مسألة اجتهادية. طيب، المسألة الثانية: حد الصلاة على الغائب. المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلى عليه إلى شهر، كما تقدم قولهم في الصلاة على القبر ويصلى عليه إلى شهر. والرأي الثاني رأي الشافعية رحمه الله تعالى أنه يصلى على الغائب بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة عليه يوم موته كما تقدم، وهذا القول هو الصواب، أنه يصلى عليه بشرط أن يكون من أهل الصلاة عليه يوم موته. لكن إن صلي كما قلنا على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب أيضا، إن صلي عليه فإن الصلاة عليه لا تشرع إلا إذا جاء أمر بالصلاة عليه فإننا نصلي، وأما إذا لم يصلى عليه فإننا نصلي عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بالنية إلى شهر. قال: ولا يصلي الإمام على الغال. لا يصلي الإمام على الغال. الغال هو من كتم شيئا من الغنيمة. الغال من كتم شيئا من الغنيمة، فيقول الإمام لا يصلي على الغال. بالاتفاق أن الغال يصلى عليه لأنه مسلم، حتى وإن فعل كبيرة من كبائر الذنوب، فمذهب أهل السنة والجماعة أن فعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه لا يخرج بكبيرته عن الإسلام كما يقول الخوارج والمعتزلة إلى آخره. فنقول بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يصلى عليه باتفاق أهل السنة والجماعة. لكن بقينا في الإمام، هل يصلي عليه الإمام أو لا يصلي عليه الإمام؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: الإمام لا يصلي عليه. ودليل ذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا توفي من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم قال صلوا على صاحبكم. ف وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة عليه لما تغيرت وجوه الصحابة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غل من الغنيمة. نعم أنه غل من الغنيمة. وهذا الحديث نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود كذلك أيضا أخرجه أبو داود وكذلك أيضا النسائي والإمام مالك وغيرهم وهو ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن سيأتينا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه. وعلى هذا نقول هذا ليس خاصا بالغال ومن قتل نفسه كل من له إحداث في الدين أو الدنيا كل من له إحداث في الدين أو الدنيا فإنه يستحب للإمام بل ولأهل الهيئات لأهل الهيئات أن لا يصلوا عليه. يعني كل من له حدث في الدين أو الدنيا حدث في الدين كان يكون مبتدعا بدعة لا تخرجه عن الإسلام أو يكون له حدث في الدنيا يكون له جرائم إلى آخره فإنه يستحب للإمام وكذلك أيضا لأهل الهيئات يعني لمن له هيئة ومنصب أن لا يصلي عليه. فمثلا من له هيئة دينية أو له هيئة دنيوية فإنه يستحب له أن لا يصلي عليه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يصلي في الباطن في الظاهر ويدعو في الباطن. وهذا كلام جيد من شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يصلي في الظاهر ويدعو في الباطن لأن الصلاة عليه هي ماذا؟ دعاء دعاء وشفاعة ويدعو له في الباطن فهو جمع بين مصلحتين المصلحة الأولى مصلحة الأحياء لم يصلي على هذا الميت ردعا وزجرا لغيره عن حدثه وجرمه ويدعو له في الباطن هذه مصلحة الميت فهو الآن حقق المصلحتين مصلحة الحي ومصلحة الميت لا يصلي في الظاهر ويدعو في الباطن. قال رحمه الله ولا على قاتل نفسه إذا قتل نفسه عمدا هذا يصلي عليه باتفاق أهل السنة والجماعة إذا قتل نفسه لما تقدم أن ذكرنا أن من قتل نفسا من قتل نفسه فهو أو أن فاعل كبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ففسقه هذا لا يخرجه عن الإسلام كما يقول وعيدية من الخوارج والمعتزلة. وعلى هذا نقول بأنه لا يصلي عليه الإمام ولا أهل الهيئات ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يصلي عليه في الظاهر ويدعو له في الباطن ويدل ذلك ما ثبت من حديث سمرة رضي الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال رحمه الله ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. يقول المؤلف رحمه الله لا بأس بالصلاة عليه في المسجد باتفاق الأئمة أن الصلاة على الميت في المسجد جائزة هذا باتفاق الأئمة وإن كان ذلك يكره عند الحنفية وعند أبي حنيفة ومالك أن الصلاة عليه في المسجد مكروهة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب أنه يصلي على الجنائز بالمسجد لكن فعله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضة في المسجد. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصلى، كان في زمن سلم مصلى للجنائز، كما أن فيه مصلى للأعياد فيه أيضا مصلى للجنائز. ولهذا قال ابن القيم: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب أنه كان يصلي على الجنائز، يعني الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي على الجنائز في المسجد، لكنه فعل ذلك، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على السهل بن ميضة كما رواه مسلم في صحيحه في المسجد. وعلى هذا نقول تجوز بلا كراهة ما دام أن يسلم فعل ذلك. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، يعني فليس له شيء. هذا الحديث الجواب عليه نقول بأن هذا الحديث ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضة في المسجد، وكذلك أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلي عليه في المسجد، وعمر رضي الله تعالى عنه صلي عليه في المسجد. وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأن فيه تصحيفا، وأن الحديث ليس عليه شيء، نعم ليس عليه شيء. وعلى كل حال، نعم على كل حال نقول بأن من صلى عليه في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد هذه جائزة، والأجر المرتب على الصلاة على الجنازة يناله من صلى عليه في المسجد. قال رحمه الله: فصل. يسن التربيع في حمله. حمل الميت فرض كفاية، حمل الميت فرض كفاية، لأن الحمل وسيلة إلى دفنه، ودفنه فرض كفاية، وما كان وسيلة إلى الفرض فهو فرض مثله. ويقول المؤلف رحمه الله: يسن التربيع في حمل الميت. حمل الميت له كيفيتان: الكيفية الأولى كيفية مجزئة، يعني الكيفية الأولى كيفية مجزئة، وهذه الكيفية كيفما حمل الميت، كيفما حمل الميت فإنها كيفية مجزئة بشرط ألا يحمله حملا يزري به، مثل لو وضع مثلا في قفة أو زنبيل ونحو ذلك ثم حمل، هذا مما يزري بالميت، والميت حرمته ميتا كحرمته حيا. المهم كيفما حمل الميت فإن هذا حمل مجزئ، لأن الحمل وسيلة إلى الدفن، وكيفما حصل أجزى ذلك. الكيفية الثانية كيفية مستحبة، وهي ما بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: يسن التربيع في حمله، يعني يسن التربيع في حمله. ودليل ذلك حيث ابن مسعود أنه قال: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. حيث ابن مسعود: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، نعم رواه ابن ماجه، لكنه منقطع. نعم. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، نعم أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. والقول بأنه يربع في حمل الجنازة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو رأي جمهور أهل العلم، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا توقيت في حمل الجنازة. الإمام مالك يقول: لا توقيت في حمل الجنازة. ومما يدل على التربيع، مما يدل على ما ذهب إليه التربيع، وروده عن أبي الدرداء، ورد عن أبي الدرداء، وكذلك أيضا عن ابن عمر، يعني وروده عن أبي الدرداء وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكيفية التربيع هو أن يضع قائمة السرير اليسرى من المقدمة على جنبه الأيمن، تضع قائمة السرير اليسرى من المقدمة على جنبك الأيمن، ثم تتأخر فتضع قائمة السرير اليسرى من المؤخرة على كتفك الأيمن. أولا تضع قائمة السرير من الجهة اليسرى في المقدمة على كتفك الأيمن، ثم تتأخر فتضع قائمة السرير المؤخرة من الجهة اليسرى على كتفك الأيمن، ثم بعد ذلك تتقدم وتضع قائمة السرير من الجهة اليمنى في المقدمة على كتفك الأيسر، ثم تتأخر فتضع قائمة السرير في المؤخرة من الجهة اليمنى على كتفك الأيسر. هذا هو التربيع. نعم هذا هو التربيع، كما ذكرنا أن الجمهور يرون سنيته خلافا لمن مالك رحمه الله، فإنه لا يرى التوقيت في التربيع، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، لكن ورد ذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: من تمام أجل الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة. نعم وأن تحمل بأركانها الأربعة. كذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ويباح بين العمودين. نعم يباح بين العمودين، يعني أن تضع عمودي السرير على كتفيك الأيمن والأيسر، وهذا كان في الزمن السابق، يعني كان في الزمن السابق بعض الأسرة تلتقي أعمدتها، يعني تنحني وتلتقي أعمدتها بحيث يتمكن الحامل من أن يضع قائمتي السرير على كتفيه الأيمن والأيسر. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا مباح، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. قال رحمه الله: ويسن الإسراع بها، يعني يسن الإسراع بالجنازة دون الخبر، ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وضابط الإسراع قال بعض العلماء: يسرع بها دون الخبب، يعني والخبب نوع من الإسراع الفسيح. نعم نوع من الإسراع الفسيح. وقال بعض العلماء بأنه يسرع بالجنازة ما لم يحصل ضرر عليها، ما لم يحصل ضرر عليها، كأن يسبب ذلك خروج شيء من بدن الميت أو نحو ذلك، المهم ما لم يكن هناك ضرر على الجنازة أو مشقة على المشيعين ونحو ذلك. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى: وكون المشاة أمامها، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب أن يكون المشاة أمامها، وهذا قول جمهور العلماء رحمه الله خلافا للحنفية، فإن الحنفية يقولون السنة أن يكون المشاة خلفها. والدليل الوارد على هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وكذلك أيضا ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أنهم يمشون أمام الجنازة، ورد عن أبي بكر وعمر أنهم يمشون أمام الجنازة، هذا دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن نقول بأن المشاة يكونون قريبا من الجنازة، كما جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها قريبا منها، نعم قريبا منها. أما يعني سواء كانوا أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، كل هذا نعم كل هذا وارد، نعم المهم أن يكونون قريبين من الجنازة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والركبان خلفها، وهذا أيضا قول الجمهور، نعم الركبان يكونون خلف الجنازة. وعند الشافعية أن الركبان يكونون أمامها، ودليل ذلك ما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: الراكب خلف الجنازة، حديث المغيرة الراكب خلف الجنازة. وهذا كان في الزمن السابق، كان لما كان الناس يركبون الدواب ونحو ذلك. أما الآن الناس يركبون السيارات إلى آخره، ولو أن الركبان كانوا خلف الجنازة حصل في ذلك مشقة إلى آخره. فالصواب في ذلك أن الأمر واسع بالنسبة للركبان، حتى لو تقدم الركبان، لأن الأمر يقتضي هذا خصوصا في وقتنا الحاضر، يعني في وقتنا. فتلخص لنا أن المشاة يكونون قريبا منها، سواء أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. وأما الركبان، نعم يعني الركبان كونهم يكونون خلفها، هذا كان في مضى في الدواب ونحو ذلك. أما الآن في السيارات ونحو ذلك فيصعب أن يكونوا خلفها، وعلى هذا لو تقدموا فإن هذا جائز ولا بأس بها. ويؤخذ من هذا أنه لا بأس بالركوب، يعني لا بأس بالركوب، لكن قال العلماء يكره بلا عذر، يعني جمهور العلماء أنك كونك تركب عند مشيك الجنازة هذا مكروه إلا لعذر كبعد أو شدة برد أو شدة حر ونحو ذلك. وأما الرجوع، أما الرجوع من المقبرة فيقولون لو ركب فإن هذا جائز ولا كراهة. قال رحمه الله تعالى: ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض، يعني يكره أن يجلس تابعها، يعني من تبعها ينتظر حتى توضع في الأرض، فإذا وضعت في الأرض فإنه يجلس مستقبل القبلة. ويدل لذلك حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس صلى الله عليه وسلم مستقبل قبلة وجلسنا حوله. حيث البراء يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة الرجل من الأنصار، فانتهينا القبر ولما يلحد، فجلس صلى الله عليه وسلم مستقبل قبلة وجلسنا حوله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. هذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: ويسجى قبر امرأة فقط. نعم. طيب. نعم. فلا يجلس حتى توضع. قال المؤلف رحمه الله: ويسجى قبر امرأة فقط، يغطى، يعني قبر المرأة، يغطى قبر المرأة، هذا على سبيل الند فقط. ويقول المؤلف رحمه الله: فقط، يعني أن الذكر لا يغطى قبره، لأن أمر المرأة مبني على الستر والصيانة والحشمة حتى بعد الوفاة، والمرأة وكذلك أيضا الخنثى احتياطا، لأن الخنثى يحتمل أن يكون أنثى. ودليل ذلك أنه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف، لكن المعنى يقتضي ذلك، هو وارد عن علي رضي الله تعالى عنه، الأثر في ذلك وارد عن علي تغطية، لكنه ضعيف، لكن المعنى يقتضي ذلك لما ذكرنا أن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة. قال: واللحد أفضل من الشق. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن كل من اللحد والشق جائز، كل منهما جائز، وهذا بالاتفاق أن اللحد جائز وأن الشق جائز، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، هل الأفضل اللحد أو الأفضل الشق. واللحد في اللغة الميل، وأما في الاصطلاح فهو أن يحفر في جانب القبر من ميل القبلة ما يسع الميت، يعني يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت حيث يوضع فيه الميت، هذا هو اللحد، يعني نحفر، فإذا كان هذا جانب عندما نبلغ قرار القبر نحفر في حائط القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت، هذا اللحد. وأما الشق فإنه يحفر حفرة، نحفر حفرة في وسط القبر تسع الميت ويوضع الميت على جنبه، نضع الميت على جنبه مستقبل القبلة. والشق أفضل من اللحد، نعم الشق أفضل من اللحد كما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى إليه، ويدل لذلك قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، حي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا في السنن: اللحد لنا والشق لغيرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له، فدل ذلك على أن الأفضل هو اللحد. يعني اللهم إلا إذا كانت طبيعة الأرض تقتضي أن يكون الشق أولى بالحفر، يصار إلى الشق، يعني يصار إلى الشق في هذه الحالة. قال رحمه الله: نعم، ويكون مستقبل القبلة، نعم كما سيأتي إن شاء الله. قال: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، نعم يقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويدل ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد، وكذلك أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهذا الحديث أعل بالوقف، نعم لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو معلول بالوقف، لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويضعه في لحده على شقه الأيمن، نعم على شقه الأيمن، هذا هو السنة، نعم هذا هو السنة أن تضعه على شقه الأيمن، لأن هذه هي سنة النائم، ولو وضعته على شقه الأيسر هذا جائز ولا بأس به. يعني العلماء رحمهم الله يذكرون ثلاث صور: الصورة الأولى أن تضعه على شقه الأيمن ووجه اتجاه القبلة، والصورة الثانية أن تضعه على شقه الأيسر ووجه اتجاه القبلة، والصورة الثالثة أن تضعه على ظهره، يعني مستلقيا على ظهره ورجلاه تجاه القبلة، نعم رجلاه تجاه القبلة، هذه الصور كلها جائزة، لكن الأفضل هي الصورة الأولى أن يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. قال رحمه الله: مستقبل القبلة، نعم وهذا على سبيل الوجوب، نعم هذا على سبيل الوجوب، يكون مستقبل القبلة هذا على سبيل الوجوب، قد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف في أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، لكن يدل لهذا عمل المسلمين، يعني عمل المسلمين وإجماع المسلمين على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت، لكن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: يرد في القبر التراب الذي أخذ منه. فإذا رد التراب الذي أخذ منه كفى ذلك، يعني كفى ذلك. والغالب أننا إذا رددنا التراب الذي أخذناه من القبر أنه يكون ارتفاع القبر شبر، يكون شبرا. وأما ما زاد على ذلك فإنه يسوى بغيره، لحديث علي أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجعلن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال رحمه الله: مسنما، نعم، يعني كالسنام، كسنام البعير. والمسنم هذا خلاف المسطح، المسطح هو المربع، المسطح هو المربع، والمسنم يعني يكون كهيئة سنام البعير. ودليله حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري في صحيحه. ونقول يستحب أن يكون مسنما كهيئة سنام البعير. قال رحمه الله: ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه. نعم، يكره تجصيصه، تجصيصه بمعنى طليه بالجص، نعم طليه بالجص. ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم في صحيح. وهذا الحديث تضمن العدل مع القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو في التجصيص والبناء، ولا جفع في أن نقعد عليه، بل يكون الإنسان مع القبور عدلا، لا جفع ولا غل، لا إفراط ولا تفريط. وقوله يكره طليه بالجص، وكذلك أيضا البناء عليه، إن كان مقصوده الكراهة التنزيهية وهذه هي الغالبة عند المتأخرين فهذا فيه نظر، والصواب أن الكراهة هنا كراهة تحريمية، لأن مثل هذه الأشياء وسيلة إلى الغلو في القبور وعبادتها من دون الله عز وجل. ومن أسباب الوقوع في الشرك الغلو في القبور، الغلو في القبور هذا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل. كما تقدم لنا حديث علي: ولا قبرا مشرفا إلا طمست إلا سويت. قال رحمه الله: والكتابة والجلوس والوطء عليه. نعم، أيضا حديث جابر عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يوطأ، نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يوطأ. فالكتابة منهي عنها، والكتابة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كتابة يقصد منها معرفة صاحب القبر، يعني يقصد منها العلامة أو تعليم القبر لكي يعرف فيزار، هذه جائزة ولا بأس بها، يعني كما لو وضع علامة أو وضع إشارة ونحو ذلك على القبر لكي يعرفه فيزوره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. والقسم الثاني، نعم القسم الثاني، كتابة يقصد منها الفخر أو الخيلاء أو تعظيم صاحب القبر ونحو ذلك، فنقول بأن هذه كتابة محرمة ولا تجوز، يعني كتابة محرمة، فإذا وضع عليه علامة أو إشارة فإن هذا جائز ولا بأس به. أما إذا قصد بها الفخر والخيلاء أو لأجل أن يعظم هذا القبر ونحو ذلك، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، كما لو وضع اسمه أو وضع ذكر شيئا من مناقبه وصفاته ونحو ذلك، هذه كلها من البدع. وكذلك أيضا قال والوطء عليه، أيضا الوطء عليه محرم ولا يجوز، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، وأيضا في حديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه تخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. قال والاتكاء إليه، لما تقدم أن المسلم يكون مع القبور في مقام العدل، لا إفراط ولا تفريط ولا جفا ولا غلا ولا غلو. نعم ونعم قال قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يحرم أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا المشهور من المذهب، وعند الشافعية أن هذا مكروه وليس محرما، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه مكروه وليس محرما. قال إلا لضرورة، نعم إلا لضرورة ككثرة الموتى ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد أدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم إلى القبلة أفضله، يعني هو الأفضل هذا يقدم إلى القبلة. نعم ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، يعني لما كان يدفن في أحد يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن. قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، نعم ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، فيجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. قال رحمه الله تعالى ولا تكره القراءة على القبر، نعم لا تكره القراءة على القبر، ويسدلون على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم، من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم. وهذا نعم هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن نقول أن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين، زيارة سنية وزيارة بدعية، زيارة مشروعة دلت عليها السنة، وهي أن يقصد منها أمران. الأمر الأول انتفاع الزائر أن يتذكر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والأمر الثاني انتفاع المزور، وذلك بأن يدعى له، بأن يدعو له ويستغفر له إلى آخره، هذه هي الزيارة المشروعة. أما القسم الثاني الزيارة البدعية، يعني الزيارة البدعية فهي أنواع. نعم أنواع. النوع الأول أن يزور المقابر لصرف نوع من أنواع العبادة لها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذا زار هذا المقبرة لكي يصرف لها نوع من أنواع العبادة، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني، النوع الثاني أن يزور هذه القبور لكي يفعل عندها العبادة، كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن يتحرى فعل العبادة عند هذه القبور، كأن يتحرى الدعاء يعتقد فضيلته ونحو ذلك، أو يتحرى القراءة أو الصدقة ونحو ذلك. فهذا كله، يعني هذا كله من البدع، كله من وسائل تعظيم هذه القبور، يعني من وسائل. والنوع الثالث أن يزور هذه القبور لتعظيمها بالبناء، وكذلك أيضا بالتلوين ونحو ذلك، فهذا أيضا كله من البدع ومن وسائل الشرك. فنقول بأن القراءة على القبر، يعني الذهاب إلى المقبرة وتحري القراءة، يعني كونه يقصد القراءة هناك أو يعتقد فضيلتها، فنقول هذا كله من البدع ومن وسائل الشرك. لكن لو أن الإنسان دخل المقبرة وهو يقرأ، ما قصد، يعني ما قصد تحري القراءة أو دعا الله عز وجل، ولم يقصد تحري الدعاء، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لكن إذا قصد التحري، يعني اعتقاد الفضيلة في تلك المواطن، نقول بأن هذا من البدع، لأن العبادات توقيفية. قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم، لميت مسلم أو حي، نفعه ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله: أي قربة، يعني أي طاعة وعبادة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، نفعه ذلك. الحنابلة رحمهم الله هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بإهداء القرب، فيقولون كما ذكر المؤلف رحمه الله: أي قربة فعلها وأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. فالقرب سواء كانت بدنية كالصلاة قراءة القرآن، أو كانت مالية كالأضحية والصدقة، أو كانت مركبة من المال والبدن كالحج والعمرة إلى آخره، فإنه إذا فعل هذه القربة ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. لو أنه صلى ركعتين ثم قال ثواب هاتين الركعتين لأبي الميت أو لأبي الحي، نفعه ذلك. أو أنه قرأ القرآن ثم قال ثواب هذه القراءة لفلان سواء كان حيا أو ميتا، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه ينفعه ذلك. وهذا كما ذكرنا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا وكما أشرنا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى هم أوسع الناس في مثل هذه المسائل. طيب، الرأي الثاني التفصيل بين القرب المالية والقرب البدنية، فيقولون بأن ثواب القرب المالية يصل، وأما ثواب القرب البدنية فإنه لا يصل. يفصلون بين القرب المالية والقرب البدنية. والأقرب في مثل هذه المسائل، نعم الأقرب في مثل هذه المسائل أن يقال، نعم الأقرب في ذلك أن يقال بأن القرب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قرب جاء في الشرع الحث عليها، وهي الدعاء. فنقول بأن فعلها، فعل الدعاء لميت أو حي، نقول بأنه ينفعه ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى أثنى على التابعين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أنهم يدعون لإخوانهم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلى أن قال: أو ولد صالح يدعو له. فنقول إهداء قربة الدعاء هذا سنة. بقينا في بقية القرب، سواء كانت مالية أو بدنية أو مركبة من المال والبدن، نقول بأن إهداء مثل هذه القرب نقول هذا من قبيل الجائز غير المشروع. نقول بأنه من قبيل الجائز غير المشروع. وأيضا يشترط أن الإنسان لا يكثر من ذلك، يعني يشترط أن الإنسان لا يكثر من ذلك. فإذا أهدى أي قربة سواء كانت مالية أو بدنية أو مركبة من المال والبدن نقول بأن هذا جائز، لكنه ليس مشروعا. المشروع هو أن يهدي قربة ماذا؟ الدعاء. يعني وكذلك أيضا نقول بأنه لا يكثر، يعني لا يكثر من هذه الأشياء. هذا هو الذي دلت له الأدلة، ويدل على الجواز، يعني يدل على أن هذا جائز لكنه غير مشروع. يعني حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: إن أمي توفيت أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. كذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، كذلك أيضا حديث سعد رضي الله تعالى عنه في صدقتي عن أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن، لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القرب وأهدى ثوابها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه القرب وأهدى ثوابها. وعلى هذا نقول بأن هذا جائز لوجود الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، أو وإنما أذن لمن سأله، لم يفعل ذلك ولم يحث عليه إلى آخره. وأيضا نقول بأنه لا يكثر من ذلك لعدم ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل مثل هذه الأشياء. والله أعلم.